بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع المحاضرة المنتظرة. السؤال الذي أسأل عنه منذ بداية الدورة، الأحرف السبعة يا دكتورة، الأحرف السبعة يا دكتورة. اليوم المحاضرة 13 مع الأحرف السبعة. قبل أن أبدأ، يعني هناك مقدمة بسيطة أود أن أنوه لها. الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا القرآن، منه آيات محكمات وأخرى وأخر متشابهات. يقول عز وجل في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قبل أن أبدأ أنوه أن الأحرف السبعة من المختلف فيه من المتشابه، ولذلك أيا كانت الآراء التي سأقصها عليكم الآن أو أتلوها عليكم الآن أو أنقلها لكم الآن، أحرف السبعة ليست مجالا يعني للرأي. نعم هناك اجتهادات العلماء، لكن قبل أن نبدأ فيها أود معكم أن نقول جميعنا الآن آمنا به كل من عند ربنا. هذه مقدمة لابد منها، ومع ذلك فالأمر أيسر مما تتخيلن بإذن الله. يعني أرجو من الله أن يوفقني في هذه المحاضرة، لكن ليس هناك قول فصل في الأحرف السبعة، لابد أن نعلم ذلك. والحكمة من وجود آيات متشابهات، طبعا جل القرآن الكريم محكم، المحكم هو الذي لا يحتمل الخلاف، المحكم هو الذي لا يحتمل الخلاف ولا يحتمل أكثر من معنى، أما المتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى والذي يحتمل أكثر من رأي وأكثر من معنى وهكذا. والحكمة من إنزال المتشابه هو بلو الإيمان، ابتلاء إيمان العباد. هناك من في قلبه مرض يتطبع هذه المتشابهات كي يطعن في دين الله، أما المؤمن الحق فيقول يا رب آمنا بكل ما أنزلت كله من عندك يا رب العالمين، رضينا بك يا رب، رضينا بك، رضينا بك يا رب. إذن هي ابتلاء. وثانيا هذه الآيات المتشابهات أو المتشابهات في شريعة الإسلام تفتح باب الاجتهاد بين العلماء، وحتى الآن باب الاجتهاد مفتوح، يعني لا يظن أحد أن باب الاجتهاد مقتصر على الجيل الأول من الصحابة والتابعين، ولكن هو مفتوح لكل من لديه الملكة للبحث، لكل من لديه أصول عالما بأصول هذا الدين، فهو يفتح باب الاجتهاد لئلا يغلق باب الاجتهاد أمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليظل هناك رجال يخدمون هذا الدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى إذن المتشابه بلاء لإيمان المؤمنين أو لإيمان العباد، ولفتح باب الاجتهاد أمام العلماء ورجال الأمة الصالحين. طيب نبدأ بقى إيه موضوعنا. الأحرف السبعة وردت فيها أحاديث كثيرة. أول حديث وأشهر حديث هو حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما عن الفاروق عمر رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم. هذا الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في عهد خلافة عمر ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته. كان بيصلي وراء هشام بن حكيم بن حزام، سيدنا عمر كان بيصلي وراءه، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة. يعني إيه؟ يعني أوشكت أن أخرج من صلاتي فأمسك بتلابيبه واثبه أو قاتله، يعني يضربه. فتصبرت، يعني تعلمنا أن سيدنا عمر كان فيه شدة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، يعني مسكته كده إيه من أفاه زي ما بيقولوا، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ مين اللي قرأك السورة دي؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعني يرسله، يعني سيبه، أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني، فقال: كذلك أنزلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. الله الله. الحديث طبعا رواه البخاري في باب فضائل القرآن. طيب حديث آخر، حديث أبي ابن كعب. حديث لأبي ابن كعب رواه الإمام مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد هو في روايتين ناخد الرواية التانية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاء بني غفار. يعني إيه؟ يقولك الأضاء المستنقع من سيل أو غيره، يعني في مكان، موضع بالمدينة منورة، موضع بالمدينة منورة. قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك يا محمد أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تقرأ أن تقرئ أمتك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. الحديث بهذه الرواية أيضا رواه الإمام مسلم والنسائي وأبي داود. يعني نحن نرى أن حتى الآن في حديثين من أصح الأحاديث رواه البخاري ورواه مسلم. وفي رواية أخرى من حديث أبي بن كعب أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، يعني لا يعرفون القراءة والكتابة، منهم العجوز والشيخ والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال جبريل: يا محمد، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. طبعا يتبين من هذه الأحاديث أن الهدف الرئيسي من الأحرف السبع هي التيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خصيصة، الأحرف السبعة خصيصة فريدة لأمة الإسلام. طيب، يبقى الأحاديث الواردة في الأحرف السبعة جلها، يعني أكثرها أحاديث صحيحة زي كما روينا، هناك أحاديث أخرى لكن أكتفي بهذه الأحاديث. وأيضا يعني يعضد الرواية ويقوي الأحاديث هو أيضا الروايات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القراءات. طيب، نبدأ نشوف يعني ما فوائد الأحرف السبعة، يعني ما الفائدة من هذه الأحرف السبعة. يعني يمكن أن نجملها في ثلاث نقاط. المستفاد من الأحرف السبعة: أولا، التيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن منهم أميين ومنهم الشيخ ومنهم ومنهم الغلام ومنهم الجارية والذي لم يقرأ قط وهكذا، كما أن منهم أيضا الأعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية. صحيح. هذا طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوحات، يعني وحتى الآن هناك مسلمون في أوروبا، هناك مسلمون في آسيا، الإسلام في كل مكان والحمد لله. يبقى التيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية من فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف هو الإعجاز. كيف الإعجاز يا دكتورة؟ الإعجاز في أن يكون النازل واحد، يعني آية واحدة تقرأ بقراءات متعددة، لأن كل قراءة منها تحتمل معنى يكمل الآخر. يعني كأن الناس الواحد بمعاني متنوعة متكاملة، كما في قوله تعالى في سورة البقرة عن الحيض: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة أخرى: ولا تقربوهن حتى يطهرن بتشديد الهاء. القراءة الأولى تعني أنه يجوز للرجل أن يعاشر زوجته بمجرد أن ينقطع عنها الحيض، والقراءة الثانية أنه لا يجوز له معاشرتها بعد انقطاع الحيض إلا أن تغتسل، يعني لا يجوز له أن يجامعها إلا بعد أن تغتسل. هناك شرط: يطهرن ويطهرن. إذن كل منهم يكمل المعنى، معاني متعددة والنازل واحد. يبقى إذن هذا إعجاز وليس أم ليس إعجاز؟ نازل واحد وقراءات متعددة. وضربت لكم مثلا في محاضرات سابقة بآية سورة سبأ: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. الأولى دعاء أول باعد، الثاني دعاء فيه إصرار على زوال النعمة، سبحان الله يريدون زوال النعمة، بعد بين أسفارنا. الثالثة كانت فعلا بعد استجابة الدعاء: ربنا باعد، خلاص باعد فعل ماض، باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طيب يبقى ده إعجاز، إعجاز وهي خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة أن من فوائد الأحرف السبعة أنها دلالة على حفظ الله تعالى لكتابه، بمعنى الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ كتابه، بينما أوكل الكتب الأخرى من التوراة والإنجيل إلى أهلها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فبدلوا وحرفوا وغيروا. أما كتاب الله على الرغم من وجود فيه قراءات متعددة، أحرف سبعة تحمل الكثير من القراءات، إلا أن الله حافظ كتابه من أي تبديل أو تحريف أو حذف أو غيره. طيب يبقى علمنا الأحاديث الواردة في الأحرف السبعة، علمنا فوائد الأحرف السبعة وأجملناها في ثلاث نقاط: التيسير، الإعجاز بتنوع المعاني، ودلالة مؤكدة على حفظ القرآن الكريم على الرغم من ورود قراءات مختلفة فيه. طيب ما معنى بقى الأحرف السبعة؟ ندخل بقى في الكلام الجد اللي انتم مستنينه من زمان. ما معنى الأحرف السبعة؟ وهل الأحرف السبعة تعني القراءات السبعة؟ هجاوب بس سريعا الآن ثم أفصل هذه النقطة. الأحرف السبعة لا تعني القراءات السبعة، الأحرف السبعة لا تعني القراءات السبعة إطلاقا. نعدي النقطة دي حاليا لحد ما أوصل لها وأقول لكم جت منين، اللبس ده حصل منين. طيب ما معنى الأحرف السبعة؟ وهل الأحرف السبعة تعني سبع قراءات؟ قلنا لا. يعني معنى كده يا دكتورة إن الأحرف السبعة قد يكون فيها قراءات أكثر من سبعة؟ طبعا طبعا. كيف ذلك؟ أولا القراءات ليست سبعة فقط، هناك كتاب يعني في قراءات العشر. يعني هل ما سمعتوا عن القراءات العشر ولا ما سمعتوش؟ مش بتسمعوا يعني أنتوا دايما ماسكين في القراءات السبعة عشان العدد سبعة مع الأحرف السبعة. طب ما حدش سمع عن القراءات العشرة من طريق طيبة النشر للإمام الجزري؟ فالقراءات أصلا ليست سبعة، يعني الأحرف السبعة، الأحرف السبعة قد تكون مثلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول قد يكون، أنا لا أعلم طبعا ولا حد ولا أحد يعلم، قد تكون متضمنة مثلا لثلاثين قراءة، 30 قراءة أو 20، من يدري من يدري، لكن وصل إلينا منهم، وصل إلينا منهم بالتواتر واثقين منهم عدد معين لن أخوض فيه. لكن أنا بس إيه عايزة أنوه إن مش معنى إن أنا بقول أحرف سبعة إن يبقى فيها قراءات سبعة فقط، لا. دلوقتي بقى هنحاول نعرف ما معنى الأحرف السبعة. ما الحرف؟ الحرف الحرف في اللغة العربية، ماذا يعني الحرف في اللغة العربية؟ يعني إذا نظرنا، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا نظرنا إلى معنى اللغوي أولا ثم ننطلق إلى ما يراد بها، فلغويا الحرف يعني الحافة أو الطرف، كما في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، أي يعبد الله على حافة شعر بين الإيمان والكفر، فإذا ما أعطاه الله من فضله ثبت على الإيمان، وإذا ابتلاه بضر كفر وبطر وأشر، كفر وبطر. فهذا معنى الحرف. طيب هذا معنى لغوي، هذا معنى لغوي. من حيث الاصطلاح هو ده بقى اللي احنا منتظرينه، هو ده بقى مجال الأخذ والرد بين العلماء، ما معنى الأحرف وما معنى السبعة. الأقوال كثيرة جدا جدا جدا، أوصلها الإمام السيوطي في بعض في كتابه الإتقان إلى 40 قولا، 40 قول، ثم لم يرجح بينها شيء، لم يرجح بينها شيء، وقال أنها من المتشابه وهو لا يرجح شيء. طيب هنا في هذه المحاضرة سأكتفي بثلاثة أقوال، يعني أنا في وجهة نظري أن الأقوال كلها تدور حول هذه الآراء الثلاثة. الرأي الأول، الرأي الأول في من يقول في معنى الأحرف السبعة، يعني الرأي الأول يقول بأن الحرف أي الوجه، وأن العدد سبعة ليس المقصود به العدد. أمال إيه؟ يعني إيه عدد سبعة؟ ليس يعني الأحرف السبعة ليست بسبعة، وإنما المراد بالسبع بالسبعة بقوله صلى الله عليه وسلم سبعة ليس العدد، وإنما هو إشارة إلى الكثرة، إشارة إلى الكثرة. طب أنت جبت كلامك ده منين؟ قال لك أصل العرب كانت بتستخدم العدد سبعة للإشارة إلى الكثرة، يعني مثلا كده زي ما أجيب المصري أقول لبنتي أنا مش قلتلك 60 مرة، ما تعمليش كده. هل أنا قلتلها 60 مرة؟ أنا قلتلها 60 مرة، ممكن أكون قلتلها مرة مرتين، لكن عايز أقول يعني إن أنا قلتلك كتير قوي، كتير قوي، مش قلتلك 100 مرة ما تعمليش كذا، مش قلتلك 60 مرة ما تعمليش كذا، لا هو قال 60 ولا هو قال 100، لكن هو تعبير يستخدم للدلالة على الكثرة. فالقول الأول من العلماء قال أنه ليس المراد بها العدد سبعة، وإنما المراد بها الإشارة إلى الكثرة، يعني هما بيقولون القراءات كثيرة جدا، القراءات كثيرة جدا، وإن رمز أن السبعة ليست عدد وإنما مجرد رمز إلى كثرتها. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال ده الكلام ده مصطفى صادق الرافعي في كتابه إعجاز القرآن، وأنا لست مع هذا الرأي. كده ايه قلته، بعد كده قلت مش مع هذا الرأي. طيب القول الثاني، القول الثاني، القول الثاني قال به القاسم بن سلام والبيهقي، فقال أن الأحرف السبعة تمثل سبع لغات من لغات العرب. يعني إيه سبع لغات من لغات العرب؟ يعني سبع لهجات من قبائل العرب بما تشتمله بقى من اختلافات مختلفة. يعني مثلا، مثلا زي كده لهجة، يعني أنا بحاول أجيب مثال على أرض الواقع، على أرض الواقع. يقول لك إيه ده لهجة المصروة المصريين مثلا، عندنا لهجة تونس والمغرب والجزائر، أنا عن نفسي لا أفهمها يعني، بس والله بالتعامل بدأت أفهمها. فهذه لهجة أيضا من عربي، بيتكلموا عربي لكن هي لهجة مختلفة. وهناك لهجة أهل الشام، وهناك لهجة أهل اليمن. فقالوا إن المراد بالأحرف السبعة هي سبع لهجات من لهجات العرب على سبع قبائل في الجزيرة العربية، هذيل وقريش وتميم وخلافه. طيب ما فيش قبائل غير القبائل السبعة دول يا دكتورة؟ لا، في غيرها، لكن غيرها بيرجع إليها، غيرها بيرجع إليها. يعني بقية القبائل هتلاقي قريش ماشي على لسانها كنانة وأسد وغيرها، تلاقي مثلا قبيلة تميم تبع ليها برضو قبيلة إيه كندة والجنوب وهكذا. يبقى قالوا إن هي إيه سبع لغات من لغات العرب، وزي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود مثل هلم وأقبل وتعال، هلم وأقبل وتعال. طيب في إيه مثال في القرآن الكريم على كده؟ دولها لأن دي لهجات عرب. زي في كلمة بيوت، إحنا بنقرأ بحفص عن عاصم وقرنا في بيوتكن، بيوتكن، لا في لهجة تانية من لهجات العرب بيقول بيوت، زي اللهجة العامية المصرية احنا بنقول انت فين البيوت اللي كانت هنا، مش بنقول فين البيوت اللي كانت هنا، فين البيوت اللي كانت هنا. ففي لهجة تانية بتقول بيقرأ بيها، وهي قراءة شعبة كنت أقرأ بها، يعني ما كنت بقرأ على شيختي كنت بقرأ عليها، شعبة يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ثم أعيدها مرة ثانية بحفص وقرن في بيوتكن، يبقى الأول أجيبها بشعبة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ثم آتي بحفص وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يبقى قبيلة أو لهجة بتفتح بتضم الباء وقبيلة أخرى بتكسر الباء. طيب هذا القول يعني أنا أرجحه أن هي سبع لهجات من لهجات العرب. طيب هل معنى أن هي سبع لهجات من لهجات العرب أنها تحتمل سبع قراءات فقط؟ لا، ما هو أنت بقى إيه سبع لهجات بما فيها بقى من اختلافات مختلفة، يعني بما فيها من كلمات مختلفة. يعني اللهجة الواحدة قد يكون في بينها وبين اللهجة التانية تعارض في 100 كلمة مثلا، أو اختلافات في 100 كلمة مثلا. فأنت مش معنى أن هي سبع لهجات بما تضم بقى، من تخيلي بقى كم كلمة فيها، كم كلمة فيها خلاف. ثم أيضا من ضمن الخلاف أن بعض العرب، يعني أنا ضربت مثل بكلمة بيوت وبيوت، كلمة بيوت. المثال الآخر هو الهمز، حرف الهمزة. ليست كل العرب تقرأ بتحقيق الهمزة، بل على العكس، العرب كانت تستثقل الهمزة جدا جدا، وأثقل حرف في اللغة العربية هو حرف الهمزة، أشد حتى من الضاد. لماذا؟ لماذا؟ هو الهمزة فعلا ثقيلة في النطق، فكانت العرب تحاول أن تهرب منها بأي شكل، فمرة بالتسهيل، ومرة بالحذف، ومرة بالإبدال. وهو هذا الكلام واضح جدا جدا في قراءة ورش عن نافع، أهل المغرب يعرفون كلامي هذا. نحن بحفص نقرأ بتحقيق الهمز، لكن الحقيقة أن العرب كانت تقرأ بالتسهيل، يعني معظم قبائل العرب كانت تقرأ بالتسهيل. هناك تحقيق في بعض القبائل، لكن معظم العرب، جل العرب الجزيرة العربية كانت تقرأ بالتسهيل. زي إيه؟ زي إحنا عندنا تسهيل واحد فقط في قراءة حفص، في قوله تعالى من سورة فصلت: أعجمي وعربي. مش بنقول أعجمي، بنقول أعجمي وعربي، بقرأ الأولى بالتحقيق والثانية بالتسهيل. وبرضو في وجه من أوجه كلمة الآن، الآن الآن، طبعا في ورش بقى بيحصل تسهيل وبيحصل حذف، زي كلمة الأرض، الإنسان، الأرض، في السماوات والأرض، منقولش والأرض، بنقول والأرض. فهذه أمثلة عن لهجات العرب. فقالوا 7 لغات من لغات العرب. قال بذلك كما في هلم وأقبل وتعال، وكما في الأمثلة التي ذكرتها لكم، كما في قوله في كلمة بيوت، وكما مع الهمزة، وهناك أمثلة كثيرة، هناك أمثلة كثيرة كما في الفتح والتقرير والإيمان، لكن لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك طالما أن المعلومة وصلت. القائل بذلك هو القاسم بن سلام، والقاسم بن سلام هو أول من ألف في القراءات، والإمام البيهقي، الإمام القاسم بن سلام والإمام البيهقي. القول الثالث أن المقصود بالأحرف السبعة هي 7 أوجه من الخلاف. يعني إيه؟ يعني بيقولوا إن الخلافات بين الكلمات في القرآن الكريم لا تخرج عن 7 محاور، لا تخرج عن 7 محاور. من القائل بهذا القول؟ القائل بهذا القول هو الإمام ابن الجزري، هو الإمام ابن الجزري، وأيضا ابن قتيبة، الإمام ابن قتيبة. طيب ما هي 7 أوجه التي لن يخرج عنها الخلاف؟ قالوا أو قال ابن الجزري رحمه الله، قال ابن الجزري رحمه الله: الأول اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هكذا قرئ بالإفراد، وقرئ أيضا بالجمع: فدية طعام مساكين. يبقى الوجه الأول في الإفراد والتثنية والجمع في الأسماء. الوجه الثاني اختلاف تصريف الأفعال بين ماض ومضارع وأمر، كما في قوله تعالى: ومن تطوع خيرا، وقرئ: ومن يطوع خيرا، تطوع ويطوع. طيب الوجه الثالث هو اختلاف وجوه الإعراب، كيف ذلك؟ مثلا: ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. البعض قال أن لا هنا نافية، والبعض قال أن لا هنا ناهية. فإن كانت لا النافية، فإن كانت لا النافية قرئ بإيه؟ قرئ بضم المضارع عادي، ليس لها تأثير على المضارع. وإن كانت لا الناهية فهي أداة جازمة، فيقرأ بسكون اللام: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يبقى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بضم التاء واللام مع لا النافية، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء وجزم اللام أي سكون مع لا الناهية، لأنها تكون هنا أداة جزم. يبقى اختلاف الإفراد والتثنية والجمع مع الأسماء، اختلاف في تصريف الأفعال، خلاف الثالث اختلاف في وجوه الإعراب، الاختلاف الرابع الاختلاف بالنقص والزيادة، وهذا يكون مثلا مع إيه؟ مع حروف، كما في: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قرئ بإثبات الواو وسارعوا، وقرئ بحذف الواو سارعوا. طيب الاختلاف بالتقديم والتأخير، ده الخلاف الخامس، الوجه الخامس لدى ابن الجزري، الاختلاف بالتقديم والتأخير. فأما الذين هاجروا، فأما في قوله تعالى من سورة آل عمران: فأما الذين آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وقاتلوا وقتلوا، صح كده الآية ولا أنا متلخبطة؟ نشوف كده الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول نجيبها. وقاتلوا، عشان بس ايه انا مش مركزة شوية. وقاتلوا وقتلوا، اهي الآية 195. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وقاتلوا وقتلوا قرئ وقاتلوا وقتلوا، وقرئ وقتلوا وقاتلوا بالتقديم والتأخير، تقديم وقتلوا وتأخير وقاتلوا، تمام؟ يبقى في تقديم وتأخير، وجه التقديم والتأخير. الوجه السادس هو الاختلاف بالإبدال، أي جعل حرف مكان حرف آخر، كما في قلت لكم لست عليهم بمسيطر، قرئت بالصاد وقرئت بالسين، وكذلك في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، قرئت بإبدال الضاد ظاء، وما هو على الغيب بضنين، ظنين، ظنين وظنين. الاختلاف السابع هو الاختلاف في اللهجات كالفتح والإمالة. عارفين يعني ايه فتح والإمالة ولا مش عارفين؟ الفتح هو في قراءة حفص أن أقول والضحى، هذا هو الفتح. طيب في قراءة، في قراءة تانية بتقرأ بالتقليل، تقليل أو بالإمالة، في قراءة تانية تقرأ. هو إحنا عندنا ثلاث درجات من الفتح، الفتح أقصى أعلى درجة، ثم التقليل، ثم الإمالة. فالفتح هي قراءة إيه؟ قراءة حفص والضحى. طيب الإمالة، الإمالة أن أقول والضحى والضحى، في قراءات كده. كمين قراءة اللي بيقرأ كده يا ربي؟ مش متذكرة، لكن أنا متذكرة قراءة التقليل، لأن أنا قرأت فترة بورش عن نافع التقليل لدى ورش، يقول والضحى، يعني مش الضحى ولا الضحى، في الوسط ما بينهم، والضحى والضحى. فدي اختلاف لهجات. يعني مثلا احنا بنلاقي ان اهل الشام بيتكلموا بشوية تقليل او شوية امالة في لهجتهم عادي، في حين يعني سبحان الله، يعني هي لهجات اولا واخيرا. وكذلك من اختلاف اللهجات التسهيل والتحقيق في الهمز والتفخيم والترقيق، زي في يعني تفخيم مميز جدا في رواية ورش، هي ويقيمون الصلاة، الصلاة مش بيقول الصلاة، بيقول الصلاة، كأن يعني تفخيم شديد في كلمة الصلاة يوحي بالتشديد الكبير في شأن الصلاة، الصلاة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب هذه هي الأوجه السبع للخلافات. وأقولك هو إيه بقى؟ هو الخلاف في الأحرف السبع لن يخرج عن هذه الأوجه السبع. يبقى هو ده المقصود بالأحرف السبع، أن الخلاف في القراءات، الخلاف في القراءات أيا كان عددها بقى، لن يخرج عن هذه الأوجه السبعة. طيب مين الرأي الصحيح؟ يعني أنا قلت رأي أول بيقولك السبعة مش مقصود بها السبعة لكن مقصود بها الكثرة، وده رأي مصطفى صدق الرافعي. الرأي التاني بيقول إن هي سبع لهجات من لهجات العرب مثل هلم وأقبل وتعال، والخلاف في الفتح والإمالة والتقليل والإظهار والإدغام والتسهيل والتحقيق في الهمزة والتفخيم والترقيق وهكذا. والرأي الثالث أنها سبع أوجه من أوجه الخلاف لا تخرج عن القراءات، سواء كانت 60 قراءة أو 50 قراءة أو 70 قراءة ولا 100، حتى هي الخلافات بين الكلمات لن تخرج عن هذه الأوجه السبعة. الراجح لدى جمهور العلماء هو القول الأخير، وهو قول محمد الإمام محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو الذي تلقته جماهير الأمة بالقبول، يعني هذا هو الراجح. وهناك من جمع بين القولين الثاني والثالث، ونحن نجد أن ابن الجزري فعلا وضع لهجات العرب، لهجات العرب كجزء من الخلافات. فلو انتوا سالتوني كهند هقول لك احنا نجمع بين القول الثاني والثالث، يعني انتوا ما سالتوا، اما قلت لكم انا قول الثاني يعني مقتنعه بيه ان هي 7 لهجات من لهجات العرب، وقول ابن الجزري مقتنع بيه. وكده كده ابن الجزري، قول ابن الجزري وضع فيه من ضمن الاوجه السبعه هي اللهجات بين قبائل العرب، فبالتالي نستطيع ان نجمع بين القول الثاني والثالث. اما القول الاول فلا أجد يعني إيه، يعني مش كثير من العلماء بيتبعوا، طبعا لا ننكر عليهم، هم ليهم اجتهادهم وليهم أدلتهم، والإمام إن اجتهد فأخطأ له أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، فلا يعني إيه لا ينكر أحد على أحد، لا ينكر أحد على أحد. يبقى فهمنا معنى الأحرف السبعة، 7 لهجات، 7 أوجه من الخلاف، فيها من ضمن الأوجه اختلاف لهجات العرب. طيب إيه بقى حكاية القراءات السبعة اللي الناس كلها بتقول هل الأحرف السبعة هي القراءات السبعة؟ منين حصل اللبس ده؟ هقول لكم يا بناتي حبيباتي، في إمام اسمه الإمام مجاهد ابن مجاهد، أحمد ابن مجاهد، ده كان يعني إيه من علماء التفسير والقراءات في القرن الرابع الهجري تقريبا سنة 370 من الهجرة تقريبا، يعني أجيب لكم لو إحنا في الوجيز، أيوة الوجيز، يعني المهم من الإمام ده لحد ما أجيب لكم التاريخ بالضبط، أن هذا الإمام ألف كتابا سماه القراءات السبعة، تمام، ومن هنا حصل، والكتاب يعني رزقه الله القبول على مدار قرون، فاختلط على الناس الأمر. يعني شفتوا الموضوع طلع أبسط، يعني أعتقد ما كنتوش متخيلين السبب اللي أنا هقوله ده، هو مجرد أن في إمام من الأئمة جاء في القرن الرابع الهجري عمل كتاب اسمه القراءات السبعة، واختار 7 قراءات، هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، ادي ايه اختار 7 قراءات دول، وقال دول القراءات اللي انا اخترتهم، وألف عن القراء دول كتاب، وألف عنهم كتاب، وقال انا عملت كتاب اتكلمت فيه عن 7 قراءات دول. الراجل يعني قال ان هم الاحرف السبعة، والله ما قال، يعني ما قالش كده، هم الناس اللي تقولوا عليه، لان الكتاب انتشر بين الناس وسبحان الله كتب الله له القبول، فبقى حصل لبس لدى الناس ان القراءات السبعة هي الاحرف السبعة لا اكثر ولا اقل، هذا هو السبب، يعني هذا هو السبب في اللبس. طبعا الإمام لم يكن، الإمام ابن مجاهد لم يكن يقصد ذلك، الإمام ابن مجاهد لم يكن يقصد ذلك، يعني سبحان الله أهو القول أمامي، هذا القول أو الوهم لم يقل به أحد من العلماء. يقول أبو شامة ظن جماعة ممن لا خبرة لهم بأصول علم القراءات، يعني ظن جماعة من عوام الناس أن قراءة هؤلاء الأئمة السبعة التي اختارها ابن مجاهد هي التي عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنزل القرآن على 7 أحرف، فقراءة كل واحد من هؤلاء حرف من تلك الأحرف، ولقد أخطأ من نسب إلى ابن مجاهد أنه قال ذلك، هو ما قالش كده خالص خالص، واحد عمل كتاب قال لي 7 قراءات دول أنا هتكلم عنهم، إيه اللي جاب ده للأحرف السبعة؟ فمنذ القرن الرابع الهجري حتى الآن الناس تقول الأحرف السبعة هي قراءة السبعة، لا يا جماعة والله الأحرف السبعة ليست هي قراءة السبعة، تقولوا على الإمام ابن مجاهد، يعني غفر الله لنا ولهم. طيب ايه حكاية بقى قراءة نافع يا دكتورة، وقراءة ابن كثير، وقراءة ابو عمرو؟ ايه ده يعني القراءات دي بتاعتهم هم اللي اخترعوها؟ لا طبعا مش هم اللي اخترعوها. وبعدين احنا سامعينك بتقولي اختيار اختيار، يعني ايه ابن مجاهد اختار؟ هقولك بمنتهى البساطة، هي القراءات دي لما نزلت، نزلت ليه؟ للتيسير. يعني انا مثلا ما بعرفش اقرا الا بالفتح، ما بعرفش اقرا بالاماله ولا بالتقليل، ما بعرفش اقرا بتسهيل الهمزه، بالعكس تسهيل الهمزه اصعب عليا مثلا من ابدالها، قصدي من تحقيقها. فبالتالي انا اخترت قراءه حفص لان هي الايسر لي. هل انا كلامي فيه حاجه غلط؟ لا كلامي مفيهوش حاجه غلط، لان هي اصلا نزلت للتيسير. لكن الخطا ان انا افضل قراءه على قراءه، فاقول ايه ده قراءه حفص احسن من قراءه عاصم، قصدي إيه قراءه حفص احسن من قراءه ورش. لا ده بقى ايه، وقعنا كده في الغلط. القراءات نزلت للتيسير وليست لإحداث معارك لإثبات من الأفضل، هي نزلت كلها من عند الله سبحانه وتعالى، كلها من عند الله سبحانه وتعالى، ووردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل، نزلت للاختيار وليست للتفضيل. فأنا لما أجي أقول أنا هقرأ يا جماعة بقراءة حفص، حلال دي اليسيرة ليا، لكن ما اقدرش اقول قراءة حفص افضل من قراءة ورش، لا لا لا كده نبقى وقعنا بقى ايه في الخطأ. طيب ايه اللي حصل عشان نقول قراءة نافع؟ ولا حاجة، كل ما هنالك ان القراءات تؤخذ بايه، القراءات تؤخذ بالعرض والسماع، القراءات تؤخذ بالعرض والسماع. ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر كلهم علماء من علامات القراءات في عصور متقدمة. فكل ما هنالك أن مثلا الإمام نافع اختار أن يقرأ بقراءة أهل المدينة من أبي بن كعب مثلا، فهو اختار هذه القراءة هي الأيسر له، فصار يقرئ الناس بها. طب ايه اللي خلى القراءة تنسب له؟ لان هو كان افضل اهل زمانه في علم القراءات، فسبحان الله ربنا كتب له القبول، ربنا كتب له القبول، هي محض قبول، هي محض قبول، فنسبت القراءة له، او نسبت القراءة الى اختياره. يعني هل كان هناك اناس غير الامام نافع يقرؤون بقراءة اهل المدينة؟ نعم كان هناك، لكن من الذي كان له مكانة، المكانة العليا في الإقراء؟ هو الإمام نافع، وأحيا الله ذكره بين الناس، فنسب الاختيار له. يعني مش هو بقى اللي اخترع القراءة دي، لا هي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأها الصحابة وقرأوها على التابعين، والإمام نافع من تابعي التابعين، يعني ليس من التابعين، هو من تابعي التابعين، أخذها عن التابعين، والتابعين أخذوها عن الصحابة، والصحابة أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها عن جبريل، وجبريل أخذها عن رب العزة تبارك وتعالى. لكن هو سطع اسمه، سبحان الله ربنا كتب له القبول، فنسب الاختيار إليه. فهمنا؟ قيسي بقى على ذلك أي إمام نائم تقرأت. لما أقول قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة الكسائي، قراءة حمزة، قراءة يعقوب، وهكذا. طبعا القراءات فيه قراءات 7، وفي قراءات 10، وفي قراءات 14. أعتقد أني إن شاء الله، يعني إحنا طبعا طولنا في هذه المحاضرة جدا، حتى أنا يعني أمامي عايزة أشرب شوية مية، لقيت نفسي خلصت الماء أمامي لما ريقي نشف خلاص. مش قادرة أقوم أجيب مية وأقطع المحاضرة. المهم يعني في تسجيل آخر هيكون فيه بس كلمتين بساط عن حكاية القراءة والرواية، عشان تبقوا برضو إيه، وكيف وصلت إلينا القراءات، وهل دي القراءات العشرة بس هي دي الموجودة؟ لا طبعا، عرفنا أن مصحف عثمان لم تكن به كل القراءات 7. بمرور القرون وتطاول العمر كان هناك قراءات أكثر من 10 وأكثر من 14، لكن بعض القراءات اعتبرت قراءات شاذة. هناك شروط للاعتداد بالقراءة مع مرور الزمن، يعني كان يخشى العلماء أن يدخل في القرآن ما ليس منه، فكان في شروط متعددة، فبدأت هذه القراءات. مثلا لو كانوا 30 جاء سيدنا عثمان اختار منهم 20، جم ال20 دول في منهم الأسانيد بتاعتهم الرواة فيها حصل مثلا في الإسناد حد وقع في سلسلة الإسناد، فبالتالي اعتبروها قراءة شاذة، أو في حاجة يعني في تسجيل تاني صغير كده هبقى أكلمكم فيه. لكن يا رب يكون يعني الصورة وصلت لكم، وإن اللبس اللي كان حاصل راح. أسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول والسداد. اللهم تقبل يا رب العالمين، والسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته.